الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 77 من دروس سورة البقرة، ومع الآيات 22 بعد 200 وما بعدها، وهي قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض. سأقف عند كلمة ويسألونك، لمجرد أن تتعرف إلى الله عز وجل وتريد أن تتقرب إليه، ما من شيء يقربك إليه إلا أن تطيعه، وطاعته تحتاج إلى علم بأمره ونهيه. طاعته تحتاج إلى علم بأمره ونهيه، فلا تكون الطاعة طاعة إلا إذا بنيت على أمر ونهي. إذن يسألونك، المؤمن الصادق يسأل، المؤمن الصادق يثقل مرجعه الديني بالسؤال، المؤمن الصادق لا يقر له قرار إلا إذا عرف الحكم الشرعي في كل شيء، في كسبه للمال، في إنفاقه للمال، في أفراحه، في أتراحه، في علاقاته، في لهوه البريء المسموح به، في حزنه، في سفره، في إقامته، في زواجه، في تطليقه، في كل شيء. لذلك علامة المؤمن يسأل ما حكم الشيء. وقال تعالى: فاسألوا أهل الذكر. من هم أهل الذكر؟ أهل الوحي. في عنا ثقافة أرضية، عنا ثقافة من صنع البشر، وفي عنا حقائق من عند خالق البشر. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر. أنت تريد كلام الخبير أم كلام غير الخبير؟ الوحي هو كلام الخبير، وكلام الناس كلام غير الخبير. يعني الإنسان أمام ملايين المقولات في شتى الموضوعات ليس لها أساس من الصحة، ولا أساس من الواقع، ولا أساس من منهج الله عز وجل. فأنت تريد وسط ركام المقولات أن تبحث عن أمر الله ونهيه، عن الحكم الشرعي، عن منطوق الوحي في هذا الموضوع. لذلك ويسألونك، إن عرفت الله تسأل ما الذي يرضيه وما الذي يغضبه، ما الذي يقربك إليه وما الذي يبعدك عنه، ما الذي تسعد به وما الذي تشقى به. هناك في الكون حقيقة واحدة هي الله. الخير، كل الخير في التقرب إليه، والشر كل الشر في البعد عنه. وأي شيء يقربك إلى الله عز وجل فهو حق، وأي شيء يبعدك عن الله عز وجل فهو باطل. الذي يقربك هو الحق، والذي يبعدك هو الباطل. لذلك مرة كنت في جلسة وطرحت أسئلة فلم يجب أحد، فقلت: إن هل لكم من سؤال؟ قلت لهم. فقلت: هذا السكوت له تفسيران، إما أنه سكوت القانع أو سكوت عدم المبالي. إذا كنت قانعا تسكت، وإن كان هذا الموضوع لا يعنيك تسكت. فالإنسان المؤمن حينما يؤمن وحينما يعظم الله عز وجل وحينما يرجو رحمته وحينما يخشى عذابه يتحرى أمره ونهيه. أنا أنطلق من كلمة ويسألونك لتكون سمة المؤمن، لتكون السؤال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. مفتاح العلم السؤال، من استشار الرجال استعار عقولهم. أنت بالسؤال المؤدب يمكن أن تأخذ خبرة 50 عام في أي موضوع. اسأل، لا تستحي أن تسأل. إنسانان لا يتعلمان، المتكبر والمستحي. المستحي لا يتعلم والمتكبر لا يتعلم. والله عز وجل يأمرك أن تسأل أهل الذكر. وضرب لك مثلا نبيا كريما من أولي العزم، التقى بسيدنا الخضر قال له: هل تعلمني مما علمت رشدا؟ هل تسمح لي أن أصاحبك كي أتعلم من علمك؟ أيها الإخوة، ويسألونك عن المحيض، الموضوعات التي يمكن أن تسأل عنها كثيرة جدا، بعضها شديد الخصوصية، بعضها شديد الخصوصية، وبعضها كبير جدا. هناك موضوعات على مستوى دولي في العلاقات الدولية، السلم والحرب وما إلى ذلك، وهناك موضوعات في منتهى الخصوصية. من حيث القيمة كل هذه الموضوعات لها قيمة، لأن مخالفتها تحجب عن الله عز وجل. فالآن موضوع دقيق جدا، ويسألونك عن المحيض. لحكمة بالغة بالغة جعلت المرأة مكانا للحرث، أي مكانا لاستنبات الولد. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. قال بعض علماء التفسير: المودة والرحمة التي بين الزوجين هي الولد. وقد جعل الله للمرأة مبيضاً فيه عدد محدود من البويضات. ودققوا في كلمة عدد محدود، لو لم يكن عدد البويضات محدوداً لكان هناك حمل في 90 وحمل في 100، وهذا شيء لا يمكن أن نتصوره. فلحكمة بالغة بالغة الرجل بإمكانه أن ينجب وهو في 90، بينما المرأة في مبيضها عدد محدود من البويضات. فإذا جاءها حوين لقحها كان الولد، وإن لم يأتها الحوين الرحم في وقت خروج البويضة من المبيض إلى الرحم يستعد استعدادا عجيبا لاستقبال البويضة الملقحة، يستعد بغشاء من الدم الكثيف في الرحم. فإذا جاءت البويضة ولم تكن ملقحة خاب أمله، وانقشعت هذه الطبقة في الرحم فكانت الحيض. فالحيض من لوازم النساء، يعني حينما لا تلقح البويضة التي تخرج كل شهر من مبيض المرأة يكون الحيض. فإذا كان هناك حمل ليس هناك حيض. إذن لا بد من خروج دم من جهاز المرأة التناسلي، هذا الدم هو دم الحيض. ويبدو من خلال الأحكام الشرعية أن هذا الدم حينما يخرج يصيب المرأة بالضعف والوهن. لذلك أكثر النساء في أيام الحيض يعني يعانين من وهن وضعف في الجسم. لذلك كان الشرع حكيما حين أعفى المرأة من الصلاة والصيام في أيام الحيض، أعفى المرأة من الصلاة دون أن تقضيها، وأعفاها من الصوم على أن تقضيها. وهذه بعض الأحكام الشرعية في موضوع الحيض. بقي قضية ثانية مهمة جدا في اللقاء الزوجي. اللقاء الزوجي في أثناء الحيض مؤذن جدا، ذلك أن هذه الكمية من الدماء والدم كما تعلمون البيئة الصالحة إلى درجة غير محدودة لاستنبات الجراثيم. لو أننا أردنا أن نستنبت جرثوما نضعه في دم، فالدم طاهر ما دام في الجسم يجري، أما إذا سفح وإذا خرج من الجسم فهو بيئة صالحة لنمو الجراثيم بكثرة كثيرة. لذلك هذا الجهاز التناسلي في أيام الحيض بؤرة مليئة بالجراثيم. فإذا تم لقاء زوجي في هذا المكان في هذا الوقت وفي ذاك المكان، هناك أذن للرجل وأذن للمرأة، فقد يكون الرحم في حالة هياج شديد وفي حالة تبدل، وحينما وقد يصاب الرجل ببعض الإنتانات، فالله عز وجل وهو الخبير وهو الخالق وهو الحكيم، ولا ينبئك مثل خبير، قال هو أذن للرجل والمرأة لطرفي اللقاء، قل هو أذن. أذن منكرة، تنكير شمول وتنكير تعميم. ويسألونك عن المحيض قل هو أذن، أذن لكم، فاعتزلوا النساء في المحيض. أخواننا الكرام، حدثني أحد الأطباء أن هناك 300 مليون مريض في العالم مريض بأمراض القذارة، بأمراض القذارة، لكن العالم الإسلامي معافى من هذه الأمراض لسبب بسيط جدا، هو أن دينه دين نظافة، فنحن نتوضأ في اليوم 5 مرات، ونحن بعد قضاء الحاجة نتطهر تطهرا عالي المستوى وفق أحكام ديننا، ونحن لا نقرب نساءنا في المحيط، ونحن نختتم، فالختان صحة، وعدم قرب المرأة في المحيض صحة، والتنظيف الشديد عقب الخروج صحة. ف300 مليون إنسان في العالم يعانون من أمراض القذارة، وهذا إحصاء منظمة الصحة العالمية، بينما العالم الإسلامي يعد نظيفا من هذه الأمراض لسبب بسيط جدا، هو أن المسلم يطبق أحكام دينه فهو طاهر من الداخل والخارج ومن أعلى ومن أسفل. فاعتزلوا النساء في المحيض، إلا أن اليهود تصرفوا، فهم إذا حاضت المرأة لا يؤاكلوها ولا يقتربوا منها، لا يؤاكلونها ولا يقتربون منها، ويعزلونها عن حياتهم وكأنها شيء قذر، هذا تطرف. لكن الإسلام دين وسطي، بين أهل الغرب الذين يفعلون كل ما يريدون في أثناء الحيض وكأنها ليست حائضة، وبين اليهود الذين نبذوها وأبعدوها ولم يؤاكلوها ولم يعاشروها، والإسلام وسط بين هؤلاء وبين هؤلاء. المسلم يعيش مع زوجته ويأكل من طبخها ويعاملها أطيب معاملة، ولكن لا يقربها في مدة الحيض. أما المحيض فتعني دم الحيض، وتعني أيام الحيض، وتعني مكان الحيض، تعني دم الحيض، وتعني أيام الحيض، وتعني مكان الحيض. ويسألونك عن المحيض قل هو أذن، هذا كلام خالق الكون. أمراض كثيرة أيها الإخوة يعاني منها العالم الغربي، يعني سرطان عنق الرحم قليل جدا في العالم الإسلامي إلى درجة أنه منعدم. سرطان عنق الرحم أحد أسبابه أن يقرب الإنسان امرأته في أيام الحيض. مرض انقلاب الرحم هذا مرض لا تعاني منه المرأة المسلمة، لأن علاج هذا المرض حركات كحركات الصلاة. أمراض كثيرة بحكم ديننا وشريعتنا وطاعتنا لربنا نحن في منجاة من هذه الأمراض. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن. قال يعني الرجل له ما فوق السرة كما قال عليه الصلاة والسلام شأنك بأعلاها، فالمرأة وهي حائضة تنام مع زوجها وشأنه بأعلاها ويؤاكلها ويعاشرها دون أن يقترب من مكان الحيض. ولا تقربوهن حتى يطهرن. طبعا الفقهاء على اختلاف فيما بينهم حول أقل مدة الحيض وحول أكثر مدة الحيض، لكنهم بين أقل مدة الحيض 3 أيام وأكثر مدة الحيض 15 يوما. والعلماء يقولون هناك دماء 3، هناك دم الحيض وهو داكن، وهناك دم النفاس، وهناك دم الاستحاضة. فدم الحيض هو الذي يخرج من المرأة في أيام الحيض، وقد يتثلت عرق في رحمها فيخرج منه دم فاتح، قال هذه استحاضة تتوضأ لكل صلاة. ودم النفاس معروف، الدم الذي يخرج من المرأة عقب الولادة، أقصاه 40 يوما على مذهب وستون يوما على مذهب، ولا حد لأقله. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. يطهرن أي حتى ينقطع الدم. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. يعني إذا تطهرن أي اغتسلن. يطهرن ينقطع الدم، تطهرن اغتسلن. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فأتوهن كناية لطيفة عن الجماع. من حيث أمركم الله يعني في صمام واحد في القبل. نعم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. حينما نهاهم سيدنا لوط عن مقاربة الفحشاء الشاذة قالوا إنهم أناس يتطهرون، فقال بعض العلماء إن الله يحب التوابين الذين يفعلون ما أراد الله جل جلاله، ويحب المتطهرين الذين لا يفعلون فعل قوم لوط في زوجاتهم. أيها الإخوة الكرام، لا بد من حديث دقيق حول بعض معاني هذه الآيات. يعني هناك من يتهم الإمام مالك رحمه الله تعالى في أنه أجاز الصمام الآخر، وقد أنكر ذلك أشد الإنكار هو نفسه في حياته. يعني نساؤكم حرس لكم. ما معنى كلمة حرس؟ الحرس مكان الزراعة ومكان النبات، وهل في المرأة إلا مكان واحد يخرج منه الولد؟ إذن من كلمة نساؤكم حرس، مع أحاديث كثيرة جدا تنهى نهيا قطعيا عن الصمام الآخر، نساؤكم حرس لكم فأتوا حرسكم أنى شئتم. أن تفيد المكان والزمان والكيفية، يعني بأية كيفية وبأي مكان وبأي زمان شريطة أن يكون في مكان الحرب، وانتهى الأمر. هذا كلام دقيق واضح. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. ولكن الشيء الذي أتمنى على الله عز وجل أن يوفقني لشرحه مطولا، هذه أحكام فقهية يجدها الإنسان في كتب الفقه ولا يحتاج إلى تفاصيل أكثر إلا عند الضرورة، ولكن في قوله تعالى وقدموا لأنفسكم، يعني هذا الذي يبتغي من الزواج المتعة الحسية ولم يعبأ بإنجاب ولد صالح يدعو له من بعده، أو بإنجاب ولد صالح يكون ذخرا له، أو بإنجاب ولد صالح يكون استمرارا لعمله الصالح، قال تعالى وقدموا لأنفسكم، يعني لا يكون همك من الزواج هما حسيا، لا يكون همك من الزواج هما استمتاعيا. المؤمن يقوم إلى زوجته وفي نيته أن يرزقه الله ولدا صالحا يدعو له من بعده. فهذه الآية لها معان كثيرة. قدموا لأنفسكم الخير من هذا الزواج، يعني الإنسان حينما يتزوج يجب أن يبحث عن المرأة الصالحة التي إذا نظر إليها سرته، والتي إذا غاب عنها حفظته، والتي إذا أمرها أطاعته. فهذه المرأة الصالحة سوف تكون أم أولاده، والولد الصالح أعظم كسب الرجل على الإطلاق، أعظم كسب الرجل ولده. فإذا قدم لهذا الولد المستقبلي أماً صالحة ترعاه فقد قدم الخير لنفسه. قال تعالى وقدموا لأنفسكم. وفي بعض التفاسير أن التقديم للنفس في هذه الآية معناه أن الإنسان إذا أراد أن يلتقي مع امرأته ينبغي أن يدعو اللهم جنبني الشيطان وجنب ذرية الشيطان. هذا الدعاء، يعني هذا الطفل هذا المولود جاء مع دعاء شريف ومع نفس طاهرة مقبلة، فالله جل جلاله يجنب هذا الولد الشيطان. يعني أنا أكاد يعني أوقن يقينا قطعيا أنه ما من لقاء سبقه دعاء كهذا الدعاء إلا كان الولد صالحا. أما الإنسان أحيانا يأتيه ولد ينسيه كل شيء من شدة انحرافه وعقوقه، لعله جاء في غفلة عن هذا الدعاء. فقدموا لأنفسكم هذا الدعاء، هذه واحدة. وقدموا لأنفسكم اجعلوا من الزواج يعني وسيلة للعمل الصالح، يعني الله عز وجل له طرق كثيرة، الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق، منها من هذه الطرق أن تنجب ولدا صالحا ينفع الناس من بعدك. يعني يا أيها الإخوة الكرام، ما في بيت ما في أولاد، لكن لو علم الأب أن هذا الابن إذا اعتنى به عناية فائقة ورباه تربية صالحة، اعتنى بعقله وجسمه وإيمانه وخلقه، ونشأه على طاعة الله وعلى محبة رسول الله ومحبة آل بيت رسول الله وتلاوة القرآن، هذا الطفل الذي جاء عن طريق الزواج هو أثمن ثمرة في الزواج. أكثر الناس يتزوجون للمتعة، لك في دافع جنسي، في رغبة جنسية، هذه الرغبة محققة وأنت في أعلى مستويات القرب مع الله عز وجل، ولكن البطولة أن تنوي من هذا الزواج العمل الطيب. لذلك في آية متعلقة بالجهاد يمكن أن نستفيد منها في الزواج، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، لكن وترجون من الله ما لا يرجون. إن أي شاب سعى إلى الزواج لا بد من مشقة بالغة في العثور على بيت وتأسيس البيت وتأمين نفقات الزواج ونفقات العرس ونفقات الحلي وفرش البيت بالأثاث، وقد يكون الدخل محدود وأزمة سكن مستحكمة والمكاسب قليلة والمطالب كثيرة والحياة صعبة ومعقدة، فهو يتألم، لكن ألم المؤمن يرافقه أنه يرجو من الله في زواجه ما لا يرجوه غير المؤمن. زواج غير المؤمن متعة، متعة فقط، بينما زواج المؤمن متعة ورسالة، في رسالة. يعني البيت المؤمن المسلم متميز، بيت مبدأ، بيت رسالة، بيت منهج، بيت تربية. فالابن المربى في بيت إسلامي ابن متفوق، كأن الله عز وجل يقول وقدموا لأنفسكم، يعني قدم عملا صالحا من خلال هذا الزواج، قدم عملا طيبا من خلال هذا الزواج، ابحث عن زوجة صالحة تعينك على تربية أولادك، ابحث من خلال لقائك الزوجي عن هدف نبيل تسمو به في الآخرة. وقال بعضهم أن الرجل والمرأة لا ينبغي أن يقعان على بعضهما كما يقع البعير بلا مقدمات، هذا فهم إشاري لهذه الآية، لا بد من مقدمات تليق بالإنسان، أما بلا مقدمات صار عمله كعمل البهائم. إذن هناك معنى مستنبط من قوله تعالى وقدموا لأنفسكم، يعني أنت إنسان لا بد من كلمة طيبة، لا بد من مؤانسة، لا بد من ابتسامة، هذا التقديم يليق بالإنسان في اللقاء الزوجي، أو أن هذا اللقاء الزوجي ينبغي أن يكون مناسبة لعمل صالح مستمر بعد موت الإنسان، وهو إنجاب ولد صالح يدعو إلى الله من بعده. أيها الإخوة، قضية هذا السؤال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، يعني الإنسان حينما يطبق أمر الله عز وجل ولو لم يقف على دقائق حكمته، ولو لم يقف على دقائق حكمته يقطف كل ثماره، ذلك أن الانتفاع بالشيء ليس أحد فروع العلم به. وكنت أضرب على هذا مثلا دقيق، يعني إنسان لا يقرأ ولا يكتب، عنده جهاز تكييف، يكفي أن يضغط على مفتاح التشغيل حتى يأتيه الهواء البارد، هو انتفع بهذا الجهاز دون أن يعلم دقائقه، ويأتي آخر يحمل دكتوراه في التكييف ويضغط على مفتاح التشغيل فيأتيه الهواء البارد، الإنسان الثاني انتفع بهذا المكيف مع العلم بدقائق عمله، والأول انتفع بالهواء البارد مع الجهل بدقائق عمله. فكان السلف الصالح لمجرد أنهم عرفوا أن هذا حرام انتهى الأمر، فلما كفوا عنه سعدوا في دنياهم وأخراهم. لو جاء إنسان مفلسف وفهم دقائق الأمر التشريعي ولم يعمل به يدفع ثمنه باهظا. فالعبرة أن يقف الإنسان عند حدود الأمر والنهي. ذكرت اليوم في موضوع لطيف أنه ما من مشكلة على وجه الأرض حصرا إلا وراءها مخالفة لمنهج الله، وذكرت أيضا أن من قواعد اكتشاف الجريمة واكتشاف أسبابها أن ضباط الأمن الجنائي إذا رأوا جريمة يقولون ابحثوا عن المرأة، وراء كل جريمة امرأة. هذه القاعدة مع التعديل في أي مشكلة يعاني منها المجتمع اليوم، أنا أقول ابحث عن المعصية، لأن المعصية وراء كل مشكلة يعاني منها الإنسان اليوم، وكأن هذا الإنسان مصمم على أن يعيش عمرا مديدا صحيحا جسما ونفسا وقلبا ومعافا. أما الأمراض التي تأتيه من كل حدب وصوب والمشكلات التي يعاني منها في كل شؤون حياته كلها بسبب خروجه عن منهج الله. إذن يمكن أن تكون هناك قاعدة، ما من مشكلة على وجه الأرض إلا وراءها معصية، وما من معصية إلا بسبب جهل، فالجهل هو أعدى أعداء الإنسان. الجاهل يفعل في نفسه ما لا يستطيع عدوه أن يفعله به. الجاهل يفعل في نفسه ما لا يستطيع عدوه أن يفعله به. وهذا الشرع أمامكم، حاول أن تحلل أي مشكلة زوجية، تجارية، اقتصادية، اجتماعية، نفسية، علمية، حاول أن تحلل أي مشكلة يعاني منها الإنسان، تجد هذه المشكلة لها سبب واحد، هو خروج الإنسان عن منهج الله عز وجل. وهذا القرآن الذي بين أيدينا منهج عظيم، وصراط مستقيم، وحبل الله المتين. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. ماذا نفهم من هذه الآيات؟ نحن فهمنا الدين عبادات شعائرية وكفى، فهمناه صوما وصياما وحجا وزكاة، ولكن فيما يبدو أن الدين بنوده كثيرة جدا، منهج شمولي، منهج تفصيلي. ففي أدق علاقاتك بزوجتك الشرع له حكم. فلذلك الإنسان حينما يطلب العلم ماذا يفعل؟ يصون نفسه. يا بني، العلم خير من المال، لأن العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق. يا بني، مات خزان المال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. إن أنت حينما تأتي إلى مجلس علم تتعلم أحكام الشريعة، تتعلم أحكام الشريعة الغراء، أنت بهذا توظف الوقت لصالحك. يعني أي خطأ يقع في الشأن الخاص له مضاعفات خطيرة. يعني تقريبا الإنسان أعقد آلة في الكون، ولهذه الآلة صانع حكيم، ولهذا الصانع الحكيم تعليمات التشغيل والصيانة. فإذا كان هذا القرآن بآياته التشريعية، وكانت سنة النبي عليه الصلاة والسلام بتفصيلاتها البيانية، كانت تعليمات الصانع في التشغيل والصيانة، فالإنسان انطلاقا من حبه لذاته ومن حبه لذاته المفرط عليه أن يتبع تعليمات الصانع، فيسعد ويرقى. أيها الإخوة، يعني تفاصيل الحديث عن هذا الموضوع يمكن أن نتابعها في أي كتاب فقه، لأنه الإنسان يحتاجها عند الزواج. ثم يقول الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله. يعني اتقوا معصية الله، اتقوا سخطه، اتقوا عقابه، اتقوا ناره، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. يعني في رادع وفي مشجع، المشجع هي الجنة، والرادع هي النار، والمعلم علم اليقين أن الله بكل شيء عليم. ثم يقول الله عز وجل: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. يعني الإنسان حينما يحلف يمينا في ساعة غضب ويقسم ألا يزور أخته أو شقيقته، ثم يجد الخير كله في زيارتها وفي التواصل معها وفي العناية بها وفي إرشادها وفي نصحها، هو بهذا اليمين منع الخير عن نفسه. فالله عز وجل يقول لنا: إن كان هذا اليمين الذي أقسمت به سيكون مانعا لك عن فعل الخير، ينبغي ألا يكون هذا اليمين سببا لامتناعك عن الخير. لا بأس عليك، كفر عن يمينك واصنع الخير. هذه حقيقة، لأن القصد أنك في هذه الحياة الدنيا مخلوق للعمل الصالح، فإذا كنت في ساعة غضب أقسمت ألا تعمل صالحا، وألا تقرض إنسانا، وألا تزور أخا، وألا تساعد صديقا، ثم وجدت أنك بهذا اليمين حرمت من الخير كله، ماذا نفعل؟ نقول لك: افعل الخير وكفر عن يمينك، لا تتخذ من هذا اليمين وسيلة للكف عن الخير، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، والله سميع عليم. الإنسان بشكل أو بآخر ينبغي ألا يحلف، لقوله تعالى: واحفظوا أيمانكم. وكان بعض الأئمة الكرام، وهو الإمام أبو حنيفة النعمان رحمه الله تعالى، كان يدفع ديناراً ذهبياً عن كل يمين أقسم به صادقاً، يدفع ديناراً ذهبياً، يعاقب بهذا الدينار نفسه عن كل يمين أقسم به صادقاً. طبعاً فكيف إذا كان غير صادق؟ يقول عليه الصلاة والسلام: اليمين منفقة للسلعة ممحقة للبركة. الأكثر البائعين كل كلمتين يمين، بربه، بدينه، بالكعبة، بالقرآن، برسمالة وقلب الرسمالة. هذه الأيمان التي يحلفها البائع ليروج سلعته هي أيمان تمحق البركة، لعلها تنفق السلعة لكنها تمحق البركة. فلذلك الإنسان عليه في الأصل أن يحفظ لسانه عن حلف اليمين. ودائما الإنسان حينما يحلف كأنه يتهم نفسه بالكذب سلفا، عود نفسك أن تقول كلاما بلا أيمان، فهذا السامع ينبغي أن يحترم كلامك من دون يمين، فإن كان لا يصدقك إلا باليمين فلا ينبغي أن تحدثه. يعني غريب، صفة شائعة بين المسلمين، مع كل كلمة يمين، وأيمان منوعة، وبعض الأيمان محرم أن تحلفها. بولادي: من كان حالفا فليحلف بالله، بالله العظيم. لا ينبغي أن تحلف بغير الله أولا، فإذا حلفت فاحلف بالله، وينبغي أن تحفظ أيمانك من أن تكون في موضوعات يومية مبتذلة. أما حينما تحلف لا سمح الله ولا قدر ولا قدر يمينا غموسا لتقتطع به حق امرئ مسلم، خرجت من الإسلام، وهذا اليمين الغموس لا كفارة له، لأنه يخرجك من الدين، وتحتاج بعد اليمين الغموس إلى تجديد إسلامك، وإلى توبة النصوح، وإلى أن تشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأنك بهذا اليمين الغموس خرجت من الإسلام. هذا الذي يحلف يمينا أمام القاضي ليقتطع به حق مبلغا أو مالا من حق أخيه المسلم، إنه بهذا يخرج من دينه، هذا اليمين الغموس موضوع آخر. أما هنا لو حلفت يمينا في ساعة غضب، مضمون اليمين ألا تنصح إنسانا، أو ألا تعاون إنسانا، أو ألا تزور أخا، أو ألا تعالج مريضا، أو ألا تقرض مسكينا. لو حلفت مثل هذا اليمين ثم وجدت أن الخير في الحنث به، ينبغي أن تكفر عنه وأن تفعل الخير. هذا المعنى الأول. ولا تجعلوا الله يعني بينكم وبين الخير، أنت مخلوق للخير، مخلوق للعمل الصالح، لا تجعل هذا اليمين بينك وبين الخير، أن تبروا، أن تفعلوا الخير، وتتقوا، وأن تقفوا عند حدود الله، وتصلحوا بين الناس، والله سميع عليم. والمؤمن أيها الإخوة من صفاته الأساسية أنه يصلح بين الناس، لقول الله عز وجل: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم وفساد ذات البين فإنها الحالقة، لا أقول حالقة الشعر ولكن أقول حالقة الدين. فالإصلاح بين الناس ديدن المؤمن، وطاعته لله ديدنه أيضا، وعمله الصالح ديدنه أيضا. العمل الصالح والطاعة والإصلاح بين الناس. لذلك قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. المؤمن من صفته أنه يقرب، يقرب ويوفق، ولا يفرق ولا يباعد ولا ينفر. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليس منا من فرق بين اثنين. إذن في ساعة غضب حلفت يمينا منعت به خيرا عن نفسك، يقول الله لك: لا تجعل هذا اليمين مانعا لك من فعل الخير، كفر عنه وافعل الخير. ثم يقول الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. يعني اللغو أناس كثيرون تفضلكم، والله ما لي أدران، والله قال والله ما لي أدران، تفضلكم ما لي، والله ما لي مشتهي، وهو في أشد حالات الجوع يكون. بس ألف أن يقول إي والله ولا والله، فهذا يمين، هذا اليمين اللغو، هذا اليمين يعني نرجو الله أن يعفو الله عنا به، ولكن الأولى ألا نحلفه إطلاقا. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. الإنسان حينما يحلف يمينا منعقدا وينوي وراءه شيئا، هذا اليمين محاسب عليه أشد المحاسبة، وكان لهذا اليمين تبعات كثيرة. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. يعني هذا القلب ينظر الله إليه، هو منظر الرب. ورد في بعض الآثار القدسية: أن عبدي حسنت منظر الخلق سنين، أفلا حسنت منظري ساعة؟ قلبك ينظر الله إليه. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فلا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. أنت مخلوق للعمل الصالح، ينبغي أن تفعله في كل الأحوال، ولو حلفت يمينا منعقدة ألا تفعل خيرا، كفر عنه وافعل الخير. افعل الخير واتق أن تعصي الله وأصلح بين الناس، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. أما هذه الأيمان التي نلقيها في أثناء الحديث اليومي، قال: هذه نرجو الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا بها، ولكن يؤاخذنا بالنيات المنعقدة في القلوب والتي قد لا ترضي الله عز وجل. لذلك الآية الكريمة: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. إذا تبت له فهو غفور، وإن لم تتب فهو حليم، يعطيك فرصة تلو فرصة، حتى إذا آن الأوان شد الحبل فكنت في قبضة الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين.